قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون بعضكم يجد بعض الألفاظ مختلفة في النسخ اللي معاه ماشي حسب يعني روايات الحديث يعني أو كده. بس اللي أنا بقرأه بيبقى الحديث بنص من الصحيحين مش شرط تكون نفس العبارة اللي ذكرها في الأربعين. يعني لو حد وجد بعض الاختلاف في بعض الكلمات ما يقلقش يعني. قال عمر بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم مشهور يقال فيه حديث الإسلام والإيمان والإحسان ويقال فيه حديث جبريل. لما تسمع حديث جبريل يبقى مشهور أنه هذا الحديث. وأهمية هذا الحديث يعني غير المعاني اللي فيه وكلام أهل العلم فيه يعني يكفي في بيان أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه الدين. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني كأن الحديث ده الدين. أتاكم يعلمكم دينكم. طيب هذا الحديث فيه أن الصحابة سيدنا عمر يذكر أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذه الأوصاف لأن هم كانوا يعرفوا سكان المدينة. فلما يقدم عليهم رجل غريب لا يعرفه منا أحد فغالبا هذا الرجل سيكون مسافرا واحد جاي من برا المدينة. اللي جاي من برا المدينة وفي سفر الناس مش جاي في طيران. هيبقى جاي ثيابه متسخة شعره هيبقى مترب أشعث أغبر جاي من سفر. فسيدنا هو شيء ملفت إن هو قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا شيء غريب. وهذا الرجل زي ما احنا عارفين هو سيدنا جبريل. وهذا فيه دليل معدلة أخرى كثيرة جدا أن الملائكة ممكن تتمثل في صورة البشر. وإذا تمثلت في صورة البشر لا يشترط أن اللي يراها الأنبياء فقط. ممكن غير الأنبياء زي ما سيدنا عمر والصحابة شافوا سيدنا جبريل. ولكن أنت هتعرف منين؟ تقول يبقى أنا وأنا طالع النهاردة هقابل ملك من الملائكة متمثل. هو ممكن ولا لا؟ ممكن. لكن أنت مش هتعرف إلا لما نبي يقول لك هذا الذي رأيته وكان إيه؟ كان ملك من الملائكة. مش مرتبطة بزمان. مش هجيلك واحد. ومش شرط يدل على صلاح الذي يقول لك يعني مالك خلاص يبقى إيه هيعملوا له مقام. ده مش شرط خالص. عندك قصة الأبرص والأقرع والأعمى. عارفين قصة الأبرص والأقرع والأعمى؟ طيب عامه القصة دي فيها اتنين مش صالحين قالوا مش الكفار شافوا الملائكة في بدر كانوا بيقعوا رؤوسهم صح ولا لا؟ مش شافوا الملائكة والسامري. مش شرط انه لا تدل على صلاح. يعني مش شرط يكون حد صالح يعني. بس انت هتعرف منين ان هو ملك من الملائكة؟ بيخبر نبيه ده اصلا دلوقتي انت شو تعرفه. طيب قول ما قابلني وقال لي ان هو ملك من الملائكة. كاميرا خفية واحد ممكن انسان بيضحك عليك وانت صدقته صح ولا لا؟ جني بيكذب عليك يعني لا تستطيع ان تجزم بهذا انت ماشي. طيب فهنا سيدنا جبريل جاء في صورة رجل وكان أحيانا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل. يقول سيدنا عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه والناس تدخل لا في حراسة ولا في بوابين، اللي بيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عادي ومعدين معاه، وجاء جبريل في صورة رجل ودخل عادي جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، راح قاعد على ركبته وبقت ركبته في ركبة إيه؟ في ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، كفي نفسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قعدة كده فيها خرب قوي يعني، عارف يعني، حط ركبته في ركبته وحط إيديه على فخذيه كده ماشي. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، وسأله عن الحديث ده في أربع حاجات، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، وفيها الكلام على أمارات الساعة، أربع حاجات. قال أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له خمس أشياء، وهذا الحديث له روايات أخرى في أشياء أخرى ماشي. يعني هذا الحديث مثلا في رواية فيها الوضوء، رواية فيها الاغتسال من الجنابة، يعني كل ده مذكور في إيه؟ كل ده مذكور في الإسلام. رواية مسلم فيها الخمسة بس، تمام؟ هي مش مقتصرة على الخمسة، ولكن الملاحظ هنا في هذه الخمسة خصوصا لما نتكلم على الإيمان بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام، لما عرف الإسلام ذكر أعمال ظاهرة في الإسلام، ذكر أعمالا ظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كل ده أعمال إيه؟ كل ده أعمال ظاهرة. ثم لما سأله عن الإيمان، طبعا هو خد بالك بس من نقطة، لما نقول هذا حديث من أحاديث الجوامع، مثل هذا الحديث ممكن حد هو بيشرحه يشرح يعني إيه تقيم الصلاة، فما هي الصلوات المفروضة، وكيف تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، إيه هي الزكاة المفروضة، في نصابها إيه، صح ولا لا، المدة بتاعتها إيه، إيه الأنواع اللي بتخرج فيها، بتخرج لأصناف مين من الناس، تصوم رمضان، يعني كل ده أصلا إيه مجال للحديث فيه واسع، عبادات في كتاب الفقه. طيب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له ستة اللي هو بيتقال عليه أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه عن سؤاله في الإيمان ذكر له أشياء الأصل فيها هي أشياء باطنة. هنقول طب ما هو في عمل الإنسان مثلا يؤمن بالرسل فينصرهم، ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي به، ولكن الأصل في الإيمان أنه شيء إيه؟ الأصل أنه شيء قلبي، وبعد كده هيطلع على الجوارح. فالملاحظ هنا أن في الكلام على الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا ظاهرة، وفي الكلام على الإيمان ذكر أعمال إيه؟ ذكر أعمال أعمال باطنة، تمام؟ طيب هنا في مسألة تتعلق بالعلاقة بين الإسلام والإيمان، تتعلق مسألة حول العلاقة بين الإسلام والإيمان. الإسلام لما يأتي الكلام عليه لوحده، هل معنى إن الإسلام فسر بالحديث بالأعمال الظاهرة يعني الإسلام ما فيهوش الإيمان بالملائكة؟ ليس من الإسلام الإيمان باليوم الآخر؟ طب واللي مش مؤمن باليوم الآخر ده مش مسلم، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب الإيمان لما يجي لوحده، كلمة الإيمان لما يقول فلان مؤمن، هل معنى كده إن هو ممكن يكون ما بيصليش، لا يقيم الصلاة، ما يكونش بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، ليس هذا معناه. الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان كلمتان من الكلمات اللي بيتقال عليها، وانتبه لهذا، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإسلام لما بيأتي لوحده ذكر الإسلام فالمراد به الإسلام والإيمان. يعني واحد جاي بيقول لك أنا ما أعرفش إيه هو دين الإسلام، ما تعرفني إيه هو دين الإسلام، يبقى هتكلمه لازم تكلمه على الإيمان، صح ولا لا؟ لأن هو ده الإسلام كله، كل ده الإسلام. الإيمان لما تأتي كلمة الإيمان لوحدها تشمل الإسلام والإيمان، لكن لما الاثنين بيجوا مع بعض كل واحدة بتختص بحاجة عن التانية. لما الاثنين يجوا مع بعض يبقى الإسلام أكتر في الأعمال الظاهرة والإيمان أكتر في الأعمال الباطنة. فعشان كده بيقولوا عليها إيه؟ والموضوع ده موجود في الكلام العربي وموجود في القرآن. هضرب لك بعض الأمثلة في القرآن. هو فكرة إن في كلمات لما بتجتمع يقول إذا اجتمع افترق، يعني لما يجوا مع بعض المعنى يختلف. طب وإذا افترق لما الكلمة تيجي لوحدها اجتمع، يعني لما تفترق تجيب المعنى كله. واضح كده ولا مش واضح؟ فالإسلام إذا ذكر منفردا فالمراد به إسلام وإيمان. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، سئل عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة إلى آخر الحديث. حسين أن إيه؟ أن تسلم وجهك لله وأن توجه وجهك إلى الله. هو أصلا ده دي حاجات إيه؟ قلبية، صح ولا لا؟ دي حاجات قلبية. طب والإيمان؟ حديث كلنا عارفينه، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيه؟ مش إماطة الأذى عن الطريق أعمال جوارح، مش دي أعمال ظاهرة، صح ولا لا؟ الإيمان فيه قول وعمل، الإيمان فيه قول وعمل. إماطة الأذى عن الطريق أقول لا ده مش إيمان ده إسلام، لا هو ده من شعب الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ونص عليها أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. لكن لما يبقوا مع بعض بيختلفوا في المعنى، ليها صورة أخرى من الاختلاف في المعنى، بس اللي أنا أقصده هنا واللي هي مشهورة جدا في أحاديث كثيرة. يعني هقول لكم حاجة، في دعاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تقول إيه؟ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، الإسلام. طيب ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان والإسلام. شفتوا؟ طيب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. يقول لك طب والفرق الدقيق ليه هنا الإسلام وليه هنا الإيمان؟ لأن الإنسان أثناء حياته أعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، فبيصلي ويتصدق ويروق ويساعد الناس ويصل الرحم. طب لما يجي بيموت هو الآن في فراش الموت، هو دلوقتي المطلوب دلوقتي هو دلوقتي حالة قلبية ودلوقتي مش عارف يقوم يعمل حاجة. الاثنين لما جم مع بعض بقى الإسلام في الأعمال الظاهرة وبقى الإيمان في الإيه؟ تحت لبيه موجود كتير، والإيمان بقى فيه الأمور الباطنة. هل معنى ذلك أن الإيمان ما فيهوش عمل؟ الإيمان فيه عمل، الإيمان فيه عمل، الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني في حد يعمل أعمال صالحة كثيرة يكون إيمانه أعلى من إيمان حد تاني. الناس مش متساوية في إيمانها، الناس مش متساوية في إيمانها، في حد إيمانه فوق. الكلام ده معروف ومشاهد ومفهوم، في إيمان أبي بكر الصديق، صح لا؟ وفي إيمان الأعراب اللي كان بيجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ياخد بعضه ويمشي مؤمن. في إيمان أبو بكر الصديق وفي إيمان من دون ذلك. تمام؟ فهذا بالنسبة لي السؤال الأول، سؤال الإسلام، والسؤال الثاني سؤال على الإيمان. أنا قلت لكم موضوع إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، ده موجود في القرآن، وقلت لكم أقول لكم سنة ما قلتش. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى، طب ما هو البر زي التقوى، صح؟ لما البر والتقوى لما بيفرقوا ما بينهم، من أشهر التفريق بين البر والتقوى يقول البر هيبقى الفعل والتقوى الترك. يعني البر هيبقى فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات، عشان الاثنين جم مع بعض. طب لما يفترقوا مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم يعني تترك المحرمات بس، تعملوا تترك، صح ولا لا؟ لوحدها، واضح ولا مش واضح؟ طيب هي لما اجتمعوا كده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان برضه. فمثلا من التفريق بين الإثم والعدوان يقول الإثم ما كان في نفسك والعدوان اللي متعدي لغيرك. واحد بيعمل معصية في نفسه، والعدوان ان هو المعصية متعدية لغيره، بيظلم حد، بيسرق حد، بيضرب حد، واضح؟ طب لما يفترقوا الاعتداء على حد إثم ولا مش إثم؟ إثم. والمعصية في خاصة نفسه عدوان لأنه اعتدى على حرمات الله. لكن لما اجتمعوا افترقوا في إيه؟ في المعنى. ناخد مثال كمان، وأمثلة كتير بس هاخد مثال كمان. الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية في أصناف مستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير لما بيجي مع المسكين بيبقى فيه فرق، وإلا هو زي بعض. الفقراء يقول له ايه مصارف الزكاه الثمانيه اللي مذكورين في الايه، هذه الايه اللي هي فيها مصارف الزكاه الثمانيه في سوره التوبه، يقول لك الفقراء واحد، المساكين اثنين، طب انت قلت واحد واثنين، في فرق، فيفرق بين الفقراء والمساكين، يفرق بين الفقراء والمساكين. طب لما يعني من هذا التفريق اللي بيذكر، انا بقول من هذا التفريق مش عشان تقول اه النهارده درسنا الفرق ما بين الفقير والمسكين، انا بضرب لك مثال بس للتوضيح. لك مثلا الفقير، الفقير اللي هو لا يجد نصف قوته، يعني هو معهوش نص كفايته من من من من حاجاته الاساسيه، يعني من باب التجاوز يعني. طب والمسكين يقول لك معاه النصف بس معهوش الكل. يعني مثلا واحد كفايته في الحاجات الاساسيه نفترض 1000 جنيه عشان ياكل ويشرب ويسكن هو وعياله ويتعالج وكده، حاجات اساسيه، هو دخله 300 جنيه يبقى فقير، هو دخله 700 جنيه يبقى مسكين، مع النص بس معوش. ده من التفريق بين فقير والمسكين، خلاص. طيب لما تيجي مثلا نشوف مثلا ايه، يتيما ذا مقربه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه، في قول الله سبحانه وتعالى ايه، او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيم مسغبه يعني مجاعه، يوم مجاعه، يتيما ذا مقربه، يتيم قريبك، او مسكينا ذا متربه، متربه فقير يعني كانه هو لاصق بالتراب من كتر ما عندوش حاجه. ساعتها تروح قايل اه يبقى في فضل الاطعام المسكين اللي هو عنده نصف قوته. طب واللي ما عنده اقل من كده؟ لا، هنا المسكين كله، هنا المسكين كله، ولكن لما اجتمعوا افترقوا فيه المعنى. وده موجود كثير في كلام، الأسلوب عربي معروف وموجود في القرآن في مواطن كثيرة، خلاص. طيب السؤال الثالث الذي سأله جبريل كان عن الإحسان، ولاحظوا أن سيدنا عمر قال إيه، فعجبنا له، قال يسأله ويصدقه. ليه؟ لأنه هو لما بيسأل الأصل أن اللي بيسأل ما يعرفش، لا يعلم، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، صدقت، لما تعرف عجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني اللي بيسأل مستني الإجابة عشان يعرفها، مش هو مش اختبار. طيب هو لسه ما يعرفوش، ما يعرفش ان هو جبريل، يعرف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبره في الآخر. سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مرتبة أخص من الإيمان. يعني إيه أخص من الإيمان؟ يعني هو كل محسن مؤمن أكيد، لكن مش شرط كل مؤمن يكون وصل إلى مرتبة الإحسان، مش شرط كل مؤمن يكون وصل إلى مرتبة الإحسان. إيه مرتبة الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الجملة جملة عظيمة جدا، واللي معاه أساس اللغة العربية تكفيه، بس هو محتاج يتدبر بس في معناها، مفيش كلمة غريبة فيها، صح؟ في كلمة محتاج تروح تفتح الموجم تعرف معناها، بس أنت محتاج تتفكر فيها بس شوية. أن تعبد الله كأنك تراه، إيه اللي بيخلي الإنسان وهو عارف الصح من الغلط يبقى الصح قدامه يقدر يعمله وما يعملهوش، وهو عارف إن ده صح وده غلط، وعارف أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وعارف أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وعارف إن هنا في ثواب، وعارف إن هو في الدنيا بيجتهد في تحصيل الأجر ويتجنب المعاصي، وعارف إن في كتاب بيكتب فيه، وعارف إن هو هيموت، وعارف إن أجله مكتوب، وإن هو ما يعرفش هيموت إمتى، وعارف إن هو لما هيقف في مشهد القيامة في يوم القيامة عارف إن هتوزن الحسنات والسيئات، وعارف إن الناس في يوم القيامة هيبقوا نفسهم في تسبيحة واحدة. مش كل المعلومات دي إحنا عارفينها؟ إيه اللي بيخلي الإنسان هو عارف كل ده ممكن الصح يبقى قدامه وما يعملوش؟ يبقى مثلا كسلان يقوم يصلي ركعتين مثلا صلاة السنة، ايه اللي يخليه في الفريضة ممكن مكسل ان هو يعمل شيء في الفرائض ويقع في محرم؟ طب ما انت عارف كل الكلام ده. نيجي للغلط، ايه اللي بيخليه عارف ان ده غلط وان ده حرام؟ هو عارف ان ده حرام ثم يتجرؤ عليه، هو عارف ان ربنا مطلع عليه، ما تقولش اصل هو فاكر ان ربنا مش شايفه. في حد هيبقى فاكر كده من المسلمين؟ الفكره هنا ما بقاش الموضوع ان هو عارف ولا ما يعرفش، هو ممكن يكون ما يعرفش ان ده حرام، ده موضوع تاني، بس هو عارف ان ده حرام. فكره ان هو مش مستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه في اللحظه اللي هو بيعمل فيها العمل ده، مش مستحضرها، مش حاضره دلوقتي. أحسنتي، الغفلة هي دي اللي بيتقال عليها الغفلة، مش جهل، مش ده الجهل، لا أقصد الجهل اللي هو ضد العلم، ليس هذا هو الجهل، ولكن دي غفلة، عارف ولكن غفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. خد دي بقى ونزلها على أي عبادة من العبادات. لسه كنا بنتكلم على الرياء وفي بيقولوا طب وأصل والناس ولما يبصوا علي وأصل أنا بحس إن هم مش عارف إيه ويبقى شايف في نفسي كذا وحيقولوا علي أحسنت في العمل. من عبد الله كأنه يرى الناس دي حيبقى مش شايفها أصلا صح؟ هوا دول ولا حاجة أصلا. وأن يعبد الله كأنه يرى يجي بقى واحد يا سلام ده مصري يا عم أنت متسويش حاجة أصلا. فضلا عن في سؤال أخت سألته بتقول طب لو حد ترك العمل هو الذي يعبد الله كأنه يرى هو الناس بصت ما بصتش شافت ما شافتش هو الموضوع أصلا خرج أصلا عن يعني هقول لكم حاجة عارفين ما دي مرتبة الإحسان أن تعبد الله. هو أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه. عارفين مثلا واحد مثلا واحد بيصلي حلو وهو بيصلي دبانة معدية لا دبانة معدية هحسن بقى الصلاة دبانة معدية دبانة ايه اصلا ما تسويش حاجة. كذلك الناس اصلا ما تسويش حاجة الدنيا دي كلها ما تسويش حاجة واخد بالك. فأن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه دي بقى هيجي حد يقول ايه مش عارف اخشع في الصلاة. استحضر المعنى ده أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه إنسان يجاهد نفسه في الخشوع في الصلاة بأن يعبد الله كأنه يراه. ولما يخطر على باله خاطر من خواطر الدنيا قاعد يفكر في الدراسة وقاعد يفكر حكول إيه بعد الصلاة وقاعد يفكر في مش عارف إيه وفلان قال لي إيه وحاجات تضحك وحاجات تزعله يتكسف وهو واقف قدام إيدين ربنا سبحانه وتعالى علشان هو بيعبد الله كأنه يراه. هيجي يتصدق فلما يجي يتصدق ويروح مطلع الخبيث من ماله يشوف بقى إيه أوحش حاجة عنده شحة. عارفين شحد دي أوحش حاجة عنده. لما يجي يعبد الله كأنه يراه لن يتيمم الخبيث من ماله لينفقه ولا تيمموا تقصده الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. لما يجي واحد يدولك ما ترضهوش تاخد أنت بقى إيه أكل مش عارف بايز داخل في بعض وتعرف ده هتصدق بيه لكن أنت ما تصدقش في حاجة إيه حاجة نظيفة لا. ويجي مثلا عاوز يتصدق معاه مثلا فلوس ده بص العشر جنيه دي متقطعة ومهربية ده مش هعرف أصرفها هبقى تصدق بيها هبقى تصدق بيها ماشي ممكن يوجد. أنا مش بنتكلم على أنا بنتكلم فكرة أن تعبد الله بنتكلم عن الإحسان. اللي بيعمل كده مش محسن ما بقولش مذنب دلوقتي لكن أن تعبد الله كأنك تراه. لما الإنسان يستحضر هذه الجملة الجملة دي ينفع أصلا واحد ياخدها يكتبها يعلقها عنده كده ويفضل يبص عليها على طول ويستحضر على طول. لا محتاجة زي ما قلت لكم شرح المعاني الكلمات محتاجة يتفكر فيها بس محتاجة أنه يتفكر فيها بس. والناس مختلفين في مراتب هذا الناس تختلف في مراتب الناس مختلفة طبعا في مراتب هذا. في حد يبقى مكسوف عارف لما تبقى واحد يبقى قاعد مثلا قدام أبوه أو قدام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحي من الله ها كما يستحي من الرجل من الرجل الصالح من قومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تبقى مكسوف أصل الكلمة دي ما ينفعش أقولها أصلا أنا مش عارف إيه ما ينفع. هو أصلا مستحضر أن الله يعبد الله كأنه يرى الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب أن تعبد الله كأنك تراه طب إيه محل هذه الجملة الثانية في الكلام عن الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه إيه محلها من الموضوع. بعض أهل العلم قالوا وأنا هذكر معنيين مما قيل المعنيين أنا عاوز الاثنين يعني أنا عاوزكم تنتبهوا للاثنين أقصد ذكر الاثنين دول بالخصوص. بعض أهل العلم قالوا هذا كالتعليل لأن تعبد الله كأنك تراه. يعني أن تعبد الله كأنك تراه تقول طب بس أنا يعني إزاي طب ما أنا لا أرى الله سبحانه وتعالى مع الحقيقة أن أنا لا أرى الله سبحانه. مين بيشوف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ها؟ فده تعليل أنت ليه تعبد الله لماذا تعبد الله كأنك تراه لأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. عارف إنسان عارف لما حد يبقى قاعد في أوضة وفيها كاميرا ماشي وهو مش شايف اللي بيشوفه في الشاشة ورا الكاميرا صح ولا لا ها؟ فهو بيبقى واخد باله ما يقدرش يلعب هدومه بس في كاميرا صح ولا لا ما يقدرش يعمل حاجة غلط عشان في كاميرا حتى هو مش ايه مش شايف اللي ورا الكاميرا يعني طبعا بقرب بس الصورة فهو واخد باله كأن في حد قاعد معاه طب بس هو مش شايفه بس هو عارف هو لا يرى هذا الإنسان المطلع عليه ولكن هو شايفك حتى ما تكونش شايفه. ولله المثل الأعلى طبعا في علم الله سبحانه وتعالى ماشي والله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. فيجي الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه علشان أنت لو أصلا أنت لو مش شايف ربنا ربنا سبحانه وتعالى يراك ربنا سبحانه وتعالى يراك ده اللي يخليك إيه ده اللي الله سبحانه وتعالى يقول الذين يخشون ربهم بالغيب. ده بصوا الإسلام مبني وتحسين الإسلام مبني على قضية الإيمان بالغيب. سورة البقرة فأنت بتفتح كده في الأول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب قبل إقامة الصلاة، لأن هو أصلا إقامة الصلاة ما بيجيش غير بالإيمان بالغيب. إيه اللي بيخليك تخش تتوضأ؟ حد عارف إن أنت أحدثت وإن أنت وضوءك نقد ما تقوم تصلي كده. أصل أنت تؤمن بالغيب إن ربنا مطلع عليك، ولا حد عارف إن أنت أحدثت صح؟ إيه اللي بيخليك تدخل في الصلاة وتبقى حريص عليه؟ إيه اللي بيخليك وأنت واقف في الصلاة ما تقعدش تقول حاجة تانية ولا هتسكت؟ ها؟ إيه اللي بيخليك لما تسهو في الصلاة تقوم تجيب ركعة زيادة وتسجد سجدتين سهو؟ مش كل ده إيمان بالغيب؟ هو أصلا الدين كله إيمان بالغيب. الدين كله إيمان بالغيب. فهو في قدر من اللي بيعمل كده قدر من مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس تتفاوت في هذا، في ناس توصل إلى مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه غيره. فهنا معنى الأولاني في علاقة الجملتين ببعض اللي ذكرته الآن، اللي هو كأن الثانية تعليل أن تعبد الله كأنك ترى. طب ليه؟ لأنه إن لم تكن تراه فإنه يراك. الوجه الثاني اللي ذكره بعض أهل العلم، أنا عاوزك تنتبه للاثنين زي ما قلت لك. تنتبه للاثنين مش عشان تروح تسمعهم في امتحان، علشان تعيش بيهم وتكتال أن تصل لمرتبة الإحسان. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحب إيه؟ المحسنين. صح ولا لا؟ في القرآن الله سبحانه وتعالى يحب إيه؟ يحب المحسنين. مين المحسنين عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك المحسنين بيعملوا إيه؟ والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا عذبه ولا يعذبه؟ لا يعذبه. صح، الله سبحانه وتعالى لا يعذب من يحبه. طيب الوجه الثاني اللي ذكره بعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دي مرتبة تانية في الإحسان للي ما يقدرش يجيب الأولانية. يعني أن تعبد الله كأنك تراه. طيب لو ما عرفتش في مرتبة تانية إنك تستحضر إن هو يراك، هي أقل سنة جوه الإحسان. هي أنه يراك والتانية أنك تراه. أنت واخد بالك أنك تراه فيها هيبة قوي، يعني فيها هيبة شديدة جدا تنزع عن الإنسان إنه كأنه يرى الله أمامه حاجة. فكأن الثانية بعضهم ذكر إن كأن إن لم تستطع الأولى فهذه الثانية. فبعضهم ذكر قال إن الإحسان مرتبتان، قال إن الإحسان مرتبتان. المرتبة الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه ودونه، وهي في الإحسان وهي مرتبة عظيمة جدا برضو. ها؟ أن تستحضر أن الله يراك أثناء العمل، دي مرتبة الإحسان. الإنسان يا جماعة في هذه الدنيا لازم يجتهد بأقصى ما يستطيع إن هو يوصل إلى أعلى شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وأعلى شيء ده مش لازم إن هو يعني يحقق أرقام قياسية ويطلع في تيدكس، مش لازم كده أصلا. ممكن ولا حد يعرفه، أشعث أغبر مدفوعهم بالأبواب لو أقسم على الله لا بره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شرط يكون بيعمل إنجازات يقول لك ده عمل مشروع ومش عارف عمل، مش شرط خالص، مش شرط خالص. ولكن إيه هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في ناس عملها بيكون في الظاهر، وفي ناس عملها في الخفاء. ومش لازم يكون اللي هو يقصده يفتكر أنه مش هيتحسب له غير لما خلصه. لا، ده في الدنيا في تارجت صح، في الاخره في اعمال الاخره اللي انت بتقصده وانت على الطريق لما تموت وانت قصده وكنت ماشي في سكته بتاخد ثوابه. ففي ناس تحشر في زمره الشهداء وهم ماتوا في سريرهم، وفي ناس تحشر في زمره العلماء وهم ما بلغوش مرتبه العلماء. وفي المرء مع من احب. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. سيدنا أنس قال إيه؟ فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال سيدنا أنس يقول فوالله إني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملين. ده أنس بن رضي الله عنه. ماشي، انت تقول بس انت ما عملتش، طب ما انت ما حققتش، طب هو فين هنا حسابات الاخره مختلفه. بس الفكره في ايه؟ لازم يكون، احنا قلنا قبل كده ان الطريق الله سبحانه وتعالى يسلك بالقلوب. اي القلوب دي هي اللي بيبقى فيها القصد شكله عامل ازاي. كفايه علينا يا عم، الحمد لله ان احنا بنصلي، شوف الناس عامله ازاي، كويس ان احنا بنصلي الصلوات الخمس، في واحد قصد نيته كده وهمه كده صح، ممكن ينجو. خلي بالك ده ممكن ينجو، مش الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام يدخل الجنة؟ قال نعم. أوزك كده وخلاص ماشي. بس مش كل الناس أبو بكر. فهو ده زي سيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، في الصباح لسه الصبح لسه اليوم بسم الله اليوم، من شهد منكم اليوم الجنازة قال أبو بكر أنا، من أطعم يوم منكم مسكين قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال إيه ده الكلام ده راح يعملوا إمتى؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه شهود الجنازة، وذكر إطعام الطعام إطعام مسكين، وذكر زيارة المريض، وذكر الصيام، أربع حاجات عملهم هو الوحيد اللي هو ملحقوش لسه اليوم لسه بيبتدي. فقال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. حاجه عظمه. ها اكيد سيدنا ابو بكر مش زي اللي بيقول طبعا اصل صوت المفروض خلاص صح ولا لا. فالمفترض همه الانسان لو عاوز يصل الى اعلى المراتب، وهو في الدنيا بيحاول يوصل لاعلى المراتب، هو بيرضاش نفسه يبقى كذا ومنصبه يبقى كذا ومستواه الاجتماعي يبقى كذا، هو في الدنيا عاوز يعلو في مناصب الدنيا والوجاهه في الدنيا، لازم في الاخره تبقى همته عاليه. همته عالية يبقى لما بيسمع مثل هذا في مقام بنتكلم فيه نقول هو كده يقسم ولا ما يقسمش. وده مهم جدا برضو، خلي بالك ان هو ما يبقاش بالسالب، لكن هو مش كل حاجة انت تبقى عاوز تبقى واقف على، عارفين موجب وسالب، موجب وسالب فوق وتحت كده، في ناس عاوز توقف على الخط. يعني هو الميزان حسناته سيئات، عاوز هو عاوز ايه حسنة بس واحدة زيادة يعني كسلان مستخسر في نفسه، حسنة زيادة بس ترجح الكفة بس كده، ومش عاوز حاجة تانية. لازم الإنسان تبقى همته عالية، ولازم وهمته عالية دي مش معنى يعني ويعمل، وربما همته اللي توصله للدرجات من غير ما عمله وعمله لا يبلغه، يموت عنده 20 سنة ولا 30 سنة صح، وما لحقش يعمل الحاجات اللي هو كان عاوز يعملها، وربنا سبحانه وتعالى كريم يعطيله الحاجات اللي هو كان نفسه فيها، بس هو كان صادق النية. تمام. فلما نسأل الله طب ما هو الإحسان ايه ده، بس هو يعني هو اللي مش هيعمل كده هيبقى مذنب؟ لا يصلح هذا التعامل مع من اراد الدرجات العلى. انت تبقى حريص ان انت تبقاش مذنب، لكن هو الموضوع انت فين سايرك بقى في الطريق، فين ان انت تمشي بقى خطوات قدام بس كده، ان انت مش عاوز عارف مش عاوز اسقط، خش ورقه الامتحان. طبعا الامتحان ماشي في الدنيا ده بتاع امتحانات الكليه، ولا ورقه الامتحان يقعد بقى يحسب هو ده هيعديني، عارفين انتوا والباقي عارفه يروح طيب وخلاص بقى ده ماشي ده امتحان وهيعدي وخلاص. يعني في انا بص بصه كده صح ولا لا، عارفين الموضوع ده حد بيعمله؟ طبعا مفيش حد فيكم بيعمله. ماشي. ما ينفعش في الاخره كده، ما ينفعش في امور الاخره تبقى بهذه الصوره. تسمع مراتب المحسنين تبقى نفسك تبقى من المحسنين قبل ما تشتغل. يعني النهارده وانت قاعد بس الموضوع ده صعب قوي، ماشي صح، وبعدين يسير على من يسره الله عليه، ما تدعي ربنا ان يجعلك من المحسنين. أقل حاجة تطلع بيها النهاردة وانت بتسمع عن الإحسان إن تقول نفسك أكون من المحسنين وتكون صادق في ذلك. ما تعرفش مش يمكن تحشر من المحسنين، لكن ما ينفعش تسمع وتروح قايل إيه إيه ده بس ده بتاع الناس اللي فوق وإحنا مناش دعوة بيهم. ما ينفعش، خسرت أنت كده. ولا ينفع تسمع وتقول بس هو اللي بيعمل كده يبقى ما لو اللي حد ما عملش كده يبقى عليه ذنب يبقى أنا ماليش دعوة بالموضوع. ما ينفعش يبقى كده. لازم الإنسان يكون إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دايما ان احنا نطلب ايه، نطلب معالي الامور. طيب والاحسان هذا ده بقى اللي العلماء بيتكلموا عليه، وتلاقي السلف من العباد والزهاد والعلماء يذكروا ايه قضية الانس بالطاعة. الانس بالطاعة ده بيجي بالاحسان، يعني اللي هو مثلا يقرأ القرآن. سيدنا عثمان يقول ايه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، واللي مثلا بيقوم الليل ويستمتع بقيام الليل الذكر ويستمتع بالذكر، ممكن تقول انا احس ان الامور دي ثقيله عليا. ماشي. الذي يعبد الله كانه يرى، هذا يصل بالانسان الى اللي بيقولوا عليه الانس بالله، ان يأنس بالله سبحانه وتعالى. فبس طب انا عاوز الانس بالله، لازم تسعى، هذا رزق يسعى اليه تاخذ باسبابه. تمام. وتسال الله سبحانه وتعالى اياه. السؤال الرابع يبقى ده سؤال الاحسان. السؤال الرابع الذي سأله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، والساعة هي يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والمسؤول عنها هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل من؟ جبريل. فهو بيسأل هو الساعة إمتى؟ يوم القيامة إمتى؟ واضح أن السؤال عن هذا، مش بيقول له في جنة ونار ولا لا، هو بيقول له ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، واضح إن أخبرني عن الساعة، أخبرني الساعة إمتى. فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، فلا أحد سوى الله سبحانه وتعالى يعلم متى تقوم الساعة، وهذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ماشي. طيب قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال أي جبريل فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة اللي هي العلامة، يعني أخبرني عن علامات الساعة. الساعة يوم القيامة لو علامات تدل على قربه، يوم القيامة لو علامات تدل على قربه. هذه العلامات منها ما ذكر في القرآن، ومنها كثير جدا مذكور في السنة، علامات تدل على قرب الساعة. والعلماء قسموا هذه العلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى الأول اللي هي قبل الساعة مباشرة، في علامات كبرى، المسيح الدجال، خروج الشمس من المغرب، خروج الشمس من المغرب مثلا، دي علامات كبرى. وفي علامات صغرى قبل كده بوقت طويل، من أول أحسنت، من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول شقاق القمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لحاجات كتير وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، في أشياء وقعت وفي أشياء بتقع لغاية لما تأتي إيه اللي هو عند قرب الساعة جدا، بيكون فيه العلامات الكبرى، نزول المسيح والمسيح نزول سيدنا عيسى يعني، والمسيح دجال وغيره. قالت أخبرني عن أمارتها. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة، ذكر علامتين من علامات الساعة، وهاتان العلامتان من العلامات الصغرى. ماشي. وفي أحاديث أخرى زي ما ذكرت فيها علامات أخرى. قال العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني إيه الربة؟ السيدة يعني. ماشي. زي رب المنزل مثلا، رب الأسرة. ماشي. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. مما قيل في شرح هذا المعنى في أقوال عدة، أشهر ما قيل في معنى أن تلد الأمة ربتها وربها، أولا هذكر حاجتين، الأول والاثنين مش متعارضتين. الأول إن يكثر السبي والإماء ويحصل خلط شديد بين الناس في مثل هذا، لغاية لما تلاقي ممكن واحد يشتري، يلاقي نفسه اشترى أمه، أما هي يشتريها، أو واحدة تشتري أمها، فأن تلد الأمة ربتها اللي هتبقى سيدتها بعد كده، ما فيش أصلا حد ينفع يتملك أمه. يعني نفترض إن واحدة أمة وابنها حر، ما ينفعش يتملك أمه، يقول طب يورثها من أبوه، لا، أول ما يموت خلاص كده هي صارت حرة، ما ينفعش حد يتملك أمه. هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه ده طبعا مش موجود دلوقتي، يعني إن كان هذا ده يبقى ده لسه. تمام. الوجه الثاني اللي هو أن المقصود هنا أن تلد الأمة ربها وربتها، مش معناها إن هي أمة مملوكة زي العبد، ولكن أمة اللي هي المرأة، يعني تلد سيدها أو سيدتها، بمعنى أن يكثر العقوق. فتبص أنت تلاقي واحدة ماشية في الشارع ومعاها بنتها، وبنتها بتكلمها زي ما تكون خدامة عندها، بتشوفه ده ولا مش بتشوفوه؟ وفيش صح ولا لأ؟ وبتكلمها بتناديها باسمها، وواحد بيكلم أمه ويضرب أمه، يكثر العقوق. وده من علامات الساعة. تبص في كثير من علامات الساعة الصغرى المذكورة تجد فيها انقلاب الأمور، يعني حاجة عامل مشترك بين كثير من علامات الساعة أن الأمور تنقلب. فأن تلد، تلاقي واحدة تولد حد يبقى كأنه في الآخر سيدها، ويزجرها ويطردها من البيت ويزعق لها، ها، ويخليها تخدم ونحوها. طبعا ده طبعا العقوق هذا أمر مشاهد، يعني إيه يعني، صار في أشياء أصلا لم تكن تخطر على بال من قبلنا أن يكون في حاجة بالصورة دي. ده في معنى أن تلد الأمة ربتها. العلامة الثانية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة جمع الحافي، اللي هو واحد ماشي من غير ما يكون في نعل في رجليه. العراة جمع العاري، يعني ملوش دوم، يعني ده يدل فقير جدا. العالة جمع العائل اللي هو الفقير. وجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى، وجدك عائلا يعني فقيرا، العالة يعني الفقراء. رعاء الشاء، رعاء اللي هم رعاه، الرعاة يعني، الشاء اللي هي الشياه يعني رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. يعني تجد ناس هي أصلا كانت حفاة وعراة وعالة، كانوا فقراء ويرعون الشياه، ثم فجأة تجد أن هؤلاء يتطاولون في البنيان، يبنوا أبنية طويلة جدا. وهذا شيء عجيب جدا، ليه؟ لأن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه تطاول أصلا في البنيان. يعني أقصى حاجة بيت دورين، كان فيه بيت دورين ولا لأ؟ في بيت دورين، بيت أبو أيوب الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق وفي بيبقى دورين ويبنوا خشب. مش فكرة أن حد يتطاول، ده مثلا حصن من الحصون، مثلا في خيبر بنوا قريظة عاملين حصن، عند كسرى بيبني بقى عالي شوية. لكن التطاول الشديد يعني دي أصلا حاجة ما كانتش موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله سبحانه وتعالى من أحوال الناس أن هذا سيقع. ناس كانوا رعاة شاء، رعاة شياء وكده، تجدهم إنهم بيتطاولوا في البنيان. وهذا أمر مشاهد جدا خصوصا في إشمعنا أنتوا رايحين عشان برج خليفة. طبعا على فكرة هذا طبعا من أمور شيء عجيب، يعني مش ليس فقط التطاول في البنيان، بل أطول بنيان. مش بس التطاول، لا، هو بيدور على أطول بنيان. شيء عجيب جدا يعني سبحان الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أنه من أمارات إيه؟ من أمارات الساعة. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق فلبث مليا، يعني لبث النبي صلى الله عليه وسلم مليا. وفي بعض الروايات قال فلبث ثلاثا، يعني ثلاث أيام. لبث مليا دي يعني مش شرط يكون في نفس القعدة، استنوا كذا يوم. فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث في جملة من الفوائد غير المعاني اللي ذكرناها في الأربع أسئلة، جملة من الفوائد نختم بها، متعلقة بحالة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أصحابه، وسيدنا عمر معاه، وسيدنا جبريل معاه. يعني المشهد نفسه مشهد عجيب في أمور كثيرة فيما يتعلق بتعلم والتعليم. أولا من أول المشهد خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، المعلم هو بين تلاميذه، لا يمتنع عنهم ولا يحتجب عنهم، هم قاعدين معاه، واللي عاوز يجي يسأل بيخش يسأل. مش وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما كانوا بيوصفوه كانوا إيه؟ بيوصفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد بين إيديه إيه؟ يزع الناس، ابعد ابعد، النبي صلى الله عليه وسلم معدي، ما كانش في كده خالص. فهذا شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم بص يبقى روح يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه في السؤال وشق عليه ذلك، وخصوصا من الشباب، ده ورد في بعض الروايات، الشباب احيانا كانوا ايه يحب بقى بعد الصلاه ايه النبي صلى الله عليه وسلم، تتخيل احنا بقى عايشين ايه، تروح طبعا تسال، فشق ذلك عليه، فاستحى ان هو يقول لهم لا. فنزلت ايات النجوى اللي في سوره المجادله، وربنا سبحانه وتعالى افترض عليهم ان هم اللي عاوز يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بصدقه. فالموضوع ايه، انت بقى بعد كل صلاه هتروح تصدق الاول، ثم نسخ بعد ذلك هذا الحكم علشان ينتبهوا للأمر ده. ماشي، فبرضو ده من الأدب برضو ان هم ما يشمعنا كده وبين الناس يبقى بص لا، ما بس ما يشقش عليه. طيب هذا أمر. أمر الثاني، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما لا يعلم ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ الشيء لا يعلم اللي هو امتى الساعة ما يقلبش فيه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم طبعا، بس احنا بنتعلم على أساس ان هو احنا لما نيجي حد يسألنا في شيء لا نعلمه نقول ايه؟ الله أعلم، صح ولا لأ؟ وده هل ينقصه من قدر المعلم؟ لا طبعا، إيه؟ لا ينقص من قدري خالص. في ناس أحيانا لما يقول لا أعلم إيه؟ هو إيه اللي لا أعلم ده؟ أقول لك هو إيه اللي لا أعلم ده؟ من شيخ ليه يعني؟ عم الشيخ وكل العالم. سيدنا ابن عمر مرة أحد سأله، سيدنا ابن عمر رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وبعد كده بقى كبير، أقصد أنه عاش زمن. سيدنا ابن عمر كان لما بيدخل مكة يدخل عند الناس تقول هذا ابن عمر نسلم عليه كده، من بواقي الصحابة ومن علماء الصحابة يتلموا بقى يا عبد الله ابن عمر يجمعوا عليه كده فيسألوه. فمر ابن عمر واقف فيسألوه، فواحد يسأله سؤال قال لا أعلم، يسأله سؤال قال لا أعلم، يسأله سؤال قال لا أعلم، فرع عمل كده راح بيس إيد نفسه اللي هو إيه، إن أنا قدرت أقول لا أعلم قدام الناس دي كلها وأنا ابن عمر. مش سهل على فكرة عن نفسه، هو بس إيد نفسه. بيكافئ نفسه كويس ان انا عملته صح صح. الانسان بيقول لك ايه هو انا في وجهه نظري وجهه نظرك ايه؟ احنا بنتكلم في دين دلوقتي وجهه نظرك ايه؟ ده مش حاجه ده مكسوف يقول. وبتوع التنميه البشريه يقول لك ايه لما تسال اوعى تقول ايه لا اعلم صح ولا لا؟ ها ما تقولش ما اعرفش صح ولا لا؟ ده ماشي في الشغل اللي هو بتاع اخرج المرض الذي بيدخلك ماشي، لكن في الدين مفيش كده. في الدين مفيش تقول لا اعلم. اللي قدامك مش فاهم ان ده ان ده من الدين ان انا اقول كده، مش مهم يفهم. انت انت انقذ نفسك من النار. واللي بيتكلم على الله بغير علم هيرمي نفسه في النار عشان الناس، ما يرميش نفسه في النار علشان الناس. ثم سيدنا عمر بيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أتدري من السائل؟ قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. تعلم منه. أنا شايف إنه هو ممكن لا، هذا تعلمه الصحابة من ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أنت أنت بتعلم تقول للناس قولوا لا أعلم وأنت بتقولش لا أعلم، ولا تقول قولوا لا أعلم وهم ما يشوفوش. هو التأثر كده بالأساس إن هم يشوفوك بتقول لا أعلم، فتقول الله ورسوله أعلم. إمتى أقول الله ورسوله أعلم؟ لو كانت في أمور الدين. في أمور الدنيا لا أقول الله ورسوله أعلم. يقول لك مثلا هو فلان جاء النهاردة ولا لا، ما يقولش الله ورسوله أعلم، الله أعلم. لكن لما أتكلم في الدين ينفع حد يقول مثلا حاجة في حكم الطهارة حاجة في حكم الصلاة، ينفع أقول الله ورسوله أعلم؟ إيه تفسير الآية دي؟ ينفع أقول الله ورسوله أعلم عادي. عاوز تقول الله أعلم ماشي، تقول الله ورسوله أعلم، إنه أكيد الله ورسوله أعلم في أمور الدين. الله ورسوله أعلم ماشي، مدام متعلقة بالدين خلاص. طيب أمر آخر إيه، وده جميل قوي، ده جميل قوي، يعني ريت احنا نتعلم من مثل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم. ها سؤال، استني لغايه لما اخلص بس ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقي الى عمر السؤال عشان ما سالش، عشان عاوز يعرفه. يعني ممكن المعلم والنبي صلى الله عليه وسلم خير معلم، الطالب ممكن ما يسألش وجواب السؤال هو يريد أن يوصل إليه فيلقي إليه السؤال. أنت مش عاوز تعرف كذا مثلا، تعرف هو يلقي إليه السؤال، مش هو ما سألش خلاص، لأنه هذا من حرصه عليه. قال أتدري من ما سألش؟ وفي رواية فلبث ثلاثا ثلاث أيام سأل أتدري من السائل اللي جاء ليعلمه ذلك ماشي. فإلقاء السؤال ليفيده به، إلقاء السؤال ليفيده به. آخر نقطة هنا معايا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما الذي فعله جبريل في هذا الحديث؟ سأل، سأل وقال صدقت، بس هو سأل ولا هو اللي شرح الإسلام والإيمان والإحسان؟ هو سأل. فقال العلم بيقوله السائل معلم. يعني ايه؟ يعني انتوا دلوقتي طبعا انتوا بقى ايه هتستلموني بعدها، بس انتوا دلوقتي واحد سأل سؤال يقصد به الخير. في ناس بتسأل السؤال تعنت، في ناس بتسأل السؤال عشان يبين ان انا ايه جامد وعندي معلومات، وفي حد بيسأل فعلا سؤال عاوز يتعلم. اذا سأل فهو معلم. ليه؟ لأنه لما بيسأل فيسمع الجواب ويكون سبب في أن الناس تسمع الجواب يكون معلما بذلك. وده فضل، بصوا مجالس العلم فيها فضائل يعني لا تعد ولا تحصى. أنت متخيل أنت تبقى قاعد بتسأل ماشي، قول لك مين اللي بيدي الدورة دي؟ كلكم بتدوا الدورة دي، واخد بالك؟ بس مش شرط كلكم تسألوا بقى، ينفع تنوي ان انت تسأل بس عشان الوقت ماشي. بس فهمتوا المقصد؟ يقولوا السائل الذي ألقى السؤال وكان سببا في ان يتعلم الناس كأنه معلم ماشي. أتاكم يعلمكم دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن التعلم وحسن التعليم.